يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. حديث عظيم من بديع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمل على الأعمال الصالحة التي تدخل المسلم الجنة وتنجيه من النار، وهذا أمر عظيم مهم، من أجله أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله تعالى لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الفائدة الأولى: أهمية الحديث كما يظهر من صيغة السؤال، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، وبداية الجواب: لقد سألت عن عظيم. الفائدة الثانية: فيه فضل الصحابة، وأن أهم الأولويات لديهم دخول الجنة والبعد والنجاة من النار. الفائدة الثالثة: ينبغي المسلم أن يلجأ إلى الله دوما، ويسأله أن يهديه وأن يوفقه وأن ييسره الأعمال التي تدخله الجنة وتباعده من النار، فهو وحده سبحانه وتعالى المعين والموفق. الفائدة الرابعة: من فضائل أركان الإسلام أنها أصول أسباب النجاة من النار وأصول أسباب دخول الجنة. الفائدة الخامسة: العبادات فيها فرائض ونوافل، وفضل التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الفائدة السادسة: فيه فضل جملة من العبادات، الصوم وهو وقاية من الشهوات والمحرمات وغيرها وعلاج لها، والصدقة وقيام الليل يطفئان الخطيئة ويطهران صاحبهما من آفات الذنوب، وهما بمنزلة الماء الذي فيه الحياء والنماء، والجهاد وعلو منزلته. الفائدة السابعة: أن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، فعلى المسلم أن يتبع السيئة الحسنة. الفائدة الثامنة: خطورة الخطيئة التي هي بمنزلة النار حيث تدمر صاحبها. الفائدة التاسعة: على المسلم أن ينوع العبادات ما بين صلاة وصيام وصدقة ونوافل وكف لسان، حتى يفوز بجميع الفضائل التي ذكرت في هذا الحديث الشريف. الفائدة العاشرة: فيه حث على الإكثار من أعمال السر التي لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كالصيام والصدقة والصلاة في جوف الليل لأنها أدعى للقبول والإخلاص والصدق. وكما يخفي المسلم أعماله الصالحة أخفى الله عنه الجزاء الذي رتبه عليها ترغيبا وتشويقا. الفائدة التي تليها: إن تركت ما تحب لنيل رضا الله عز وجل نلت منه ما تحب بل خيرا مما تحب. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ثم قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الفائدة التي تليها: الترغيب في كف اللسان عن الخوض فيما لا ينبغي، وأنه أصل الخير كله، والترهيب من خطورة عدم ضبط اللسان، وأنه أكثر أسباب دخول النار، مما يجعل المسلم يحاسب لسانه قبل النطق بأي كلمة. الفائدة التي تليها فيه جملة من أداب السائل والمستفتي: التأكيد على أهمية السؤال في طلب العلم، ويسأل الإنسان عما يريد ولو كان الأمر عظيما، ويسأل عما يخص من الأسئلة النافعة، ويكون الهدف من السؤال هو العمل به. الفائدة الأخيرة: هذا الحديث تضمن جملة من أداب المربي والمفتي والمسؤول، منها الثناء على صاحب السؤال الجيد تشجيعا له ولغيره: لقد سألت عن عظيم. التشويق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. صيغ الاستفهام والتحضيض: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أخبرك برأس الأمر؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ لغة الجسد والإشارة: فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم. ضرب الأمثلة وتشبيه المعقول المحسوس: الصدقة تطفئ الخطيئة. أسلوب الحوار والمناقشة والتفاعل: الاستماع للسائل ولما أشكل عليه والجواب على ذلك. الاستشهاد بالآيات والأحاديث. مراعاة الفروق الفردية، حيث فصل مع معاذ واختصر مع الأعراب. الزيادة على مقصود السائل بما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته. وعلى الداعية اختيار الأسلوب الأمثل في الدلالة على الخير والترغيب فيه، والتحذير من الشر والترهيب منه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة، قد فزت بالكنز الثمين.